أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الثلاث معطوفة على ما سبقها من الآيات الحاوية لذلك القصص الذي درسناه ووقفنا على معالمه وآثاره، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة لوط، قصة شعيب، ووقفنا على ما أصابهم وحل بساعتهم وعرفنا علة ذلك، ألا وهي الكفر والجحود والانتكاس والانغماس في الشهوات والباطل والشر والفساد. وهنا يقول ربنا جل ذكره: أستضعف فأقول احمد الله. كيف جاءنا كلام الله نسمعه ونفهم معناه؟ من نحن وما نحن لولا إفضال الله وإنعامه علينا؟ كلام الله خالقنا ورازقنا وموجد هذه الكائنات ومدبر أمرها يأتينا كلامه ونسمعه، الحمد لله. لعلي واهم، بلايين البشر ما سمعوا كلام الله ولا عرفوه ولا آمنوا به. ذي نعمة وإلا لا؟ والله لمن أجل النعم وأعظمها. وقد سمعتم الحديث السابق، الآن يذكرنا الله بين الملائكة في الملكوت الأعلى، ما نحن ومن نحن حتى نذكر في ذلك الملأ العظيم لولا إفضال الله وإنعامه علينا باجتماعنا في بيته وتلاوتنا لكتابه وتدارسنا له. والله لخير من الدنيا وما فيها. يقول جل ذكره: وما أرسلنا في قرية من نبي. القرية في القرآن واصطلاح السنة النبوية القرية المدينة الكبرى العاصمة الحاضرة، وليست كما هي في اصطلاح الجغرافيين الماديين اليوم، القرية المدينة. واللفظ مشتق من التقري الذي هو تجمع، تقريت الماء في الحوض جمعته. وما أرسلنا في قرية من القرى، قرى العالم الإنساني في أي وقت من الأوقات، من نبي. والنبي رجل يصطفيه الله ويحفظه وهو في رحم أمه حتى لا يتلوث بالأدران والأوساخ، فيطهر ويصفو ويصبح أهلا لأن يوحي الله إليه وأن ينزل عليه ملكه ويبلغه رسالة ربه. ولا يكون إلا رجلا، أما المرأة فلا يوحى إليها. لماذا؟ لأنها لا تبلغ دعوة الله، أما الرجل الفحل هو الذي يخالط الرجال ويدعو إلى الله ويجاهد، فالمرأة ليست لها مهمة تتعلق بالوحي فلا يوحى إليها. وإن شرف الله امرأة كالعذراء مريم وهتف فيها هاتف ذا من باب التشريف فقط والإكرام لها، أما النبوة فلن تكون في غير الرجال. والعلة واضحة، هم الذين يبلغون الدعوة ولا لا، ويجاهدون لدفعها ونشرها، والمرأة ليست أهلا لهذا حسب فطرتها التي فطرها الله تعالى عليها. وما أرسلنا في قرية من نبي من الأنبياء أبيض أو أسود في أي زمان في أي مكان إلا أخذنا أهلها، أي أهل تلك القرية المدينة الكبرى. وذي سنة أيضا لا ننساها، ما يرسل الله رسولا ولا ينبئ نبيا إلا في المدن والحواضر، لأن المدن الصغيرة تابعة للكبيرة، فما هناك حاجة إلى أن ينبئ فيها، ينبئ في العاصمة في المدينة والأخريات تابعة لها. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها، أي أهل تلك المدينة، أخذناهم بماذا؟ بالبأساء. والبأساء الحالة القبيحة من البؤس، الفقر، المرض، الحرب، الفناء، ما يبئسهم، والضراء ما يضرهم ويؤلمهم، كالحروب، كالفقر، كالمرض، كغير ذلك، البأساء والضراء. وعلل لذلك فقال لعلهم يتضرعون، من أجل أن نعدهم للضراعة، لأننا نريد أن يطرحوا بين أيدينا باكين ضارعين سائلين خائفين. ذي هي العلة، وقد تكون قبل أن يرسل الرسول إليهم وبعده أو وهو معهم، لأن هذه الجملة حالية صالحة للقبل وللبعد. إلا أخذنا أهلها، من المتكلم؟ أخذنا الله، ليس إلا هو الأخاذ القوي القدير، بالبأساء والضراء لعلة ماذا؟ لعلهم يتضرعون. وهل الله يحب أن يتضرع إليه عبيده؟ نعم، التضرع وهو سؤال الله، والدموع تذرف والقلب يرتجف وأنت بين يديه، هذه العبادة أشرف عبادة عرفها الناس. لعلهم يتضرعون، لأنهم طغوا، تكبروا، تجبروا، نسوا الله عز وجل، وشغلتهم شهواتهم ودنياهم وأهواهم، وما بقي في من يبكي بين يدي الله ولا يسأله ولا يطلب حاجة منه، لأنهم في غنى كامل. إذن فيأخذهم بالبأساء وبالضراء رجاء أن يتضرعوا. في الحرب العالمية الأولى يذكر لنا أحد المفسرين الشيخ رشيد رضا في مناره أنهم لما اشتد بهم الكرب وعظم البلاء والبؤس والفناء والحروب تأكلهم، أصبحت الكنائس مكتظة بالنساء والرجال طول العام. صدق الله العظيم، تضرعوا. وليس ببعيد من سنيات، كنا في باريس، أصاب فرنسا جدب، انقطع المطر، طلبوا من المسلمين أن يسقوا الله لهم، وصلينا الاستسقاء وسقاهم الله. إذن لما ما تتضرعون إلى الله ليرفع ما بنا من البلاء والشقاء والفتن؟ من صرف قلوبنا عن الله؟ ذي آية من آيات الله وإلى لا؟ أيما بلد، أيما إقليم، أيما جماعة أصابهم سراء، أصابتهم ضراء، يعرف أن الله فعل بهم هذا ليتضرعوا إليه ويطرحوا بين يديه، فيطرحون باكين سائلين ضارعين الأيام والليالي حتى يفرج الله ما بهم. أما البلاء، القحط، الجذب، الحرب، الفتن، وزدنا في ضلالنا وطغياننا، معناه الانتحار. فهمتم هذا ولا لا؟ اسمعوا كلام الله، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والتضرع تعرفونه وإلا لا؟ مو بالعنترية. أين رجال الحلقة؟ انظر إلى العنز المعزة وهي توضع جديها أيام الولادة، كيف تفعل؟ كيف يفعل الجدي؟ له نغم خاص وإلا لا؟ ويرتعد وإلا لا؟ وهي تطأ هكذا بنفسها عليه وإلا لا؟ ذلكم هو التضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما بالعنترية. يحب هذا وإلا لا؟ فعل بهذا لأجل هذا لعلهم يتضرعون. والمسلمون اليوم في الشرق والغرب في بلاء ومحنة، والبلاء يجتاحهم بلد بعد بلد، ولا تضرع ولا خوف ولا بكاء بين يدي الله، كأننا أموات. تضرعنا يومين ثلاثة بين يدي الله وما هي ضراعة كامل أيضا، سقانا وإلى لا. ثم قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. بعد الابتلاء الأول ما تضرعوا، ثبات. بدلنا مكان السيئة الحسنة، مكان الجوع والفقر الغنى والترف، مكان الخوف كذا الأمن، مكان الذل القوة والاعتزاز والعزة. إلى متى هم تحت النظارة؟ إلى أن عفوا. حتى عفوا أي كثرت أموالهم ورجالهم وقواتهم وعادوا أقوى ما يكونون. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. إذا وعظهم واعظ ذكرهم مذكر ولو عجوز يقولون إيه مس آباءنا الضراء والسراء، أي ما يضر وما يسر ويفرح، بمعنى لا إله ولا كلام، القضية قضية قوة ومادة كما هو منطق العالم اليوم. قد مس آباءنا من قبل السراء والضراء، سمعتم هذا؟ الآن هذا النغم موجود. لو تقول لأهل القرية هيا نبكي بين يدي الله، هيا نطلع بين يدي الله، يقولوا هذه هي الحياة، عام خير وعام شر، ما تخوفوننا كذا وإلا لا؟ من قال لا ينظر يدلنا على أهل القرية يبكون طول الليل والمحن نازل بهم يتضرعون، ينزل البلاء عذاب فقر فتن حروب كذا ولا يرجعون إلى الله. ثم بدلنا مكان السيئة، وضعنا الحسنة، والسيئة ما يسيء والحسنة ما يحسن ويحسن، حتى عفوا وامتلأت جيوبهم وديارهم بالمال ورجالهم بالقوة. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هنا قال تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بغتة يسلط عليهم قوة، بغتة خسف في الأرض يخسفون، طوفان مياه يغرقون، حرب بينهم تأكل صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يشعرون. عدم شعورهم لأنهم انغمسوا في التراف والمال والطعام والشراب والعزة والقوة، فمن ذكرهم يقولون إيه هذه الحياة هكذا، ما تخوفنا، قد مس آباءنا من قبل هذا السراء والضراء، لا تهددون أو تمنعون من لذائذنا وعزتنا وحياتنا الطيبة. فأخذناهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. من القائل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. تريد أن تعرف الله؟ هذا الشيخ الذي يتكلم كيف ينطق؟ كيف ينظر بعينيه لحمتين هكذا؟ كيف نحن مجتمعون؟ من أين جئنا؟ من كوننا؟ من لم يبق إلا الله. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى، عرفتم القرى وإلا لا؟ المدن، ما هي الدواشر الصغيرة. ولو أن أهل القرى أي سكانها ومالكوها والذين يعيشون فيها وهم أغنياء وكبراء وعزاء، أو أن لو أنهم فقراء مضطهدين معذبين، لو أنهم آمنوا واتقوا، هذا هو الشرط الإلهي. ما من أهل قرية أو إقليم أو مملكة أو سلطنة في العالم حيث يتواجد البشر بكثرة، إذا هم آمنوا واتقوا والله لم يبقى فقر، والله لم يبقى خوف، والله لم يبقى ذل، والله لم يبقى هوان، والله لم يبقى بلاء ولا نقمة أبدا، بل العز والعزة والطهر والصفاء والأمن والرخاء والكمال البشري والسعادة الدنيوية. هذا وعد الله الصادق. ولو أن أهل القرى آمنوا أولا فحققوا معنى لا إله إلا الله، لا وجود لإله يستحق أن يعبد إلا الله، ينطقون بها ويعتقدونها ويعبدون الله حق عبادته، هذا الشرط الأول. الإيمان ضد الكفر، ضد الإلحاد، ضد الاشتراكية والشيوعية، ضد الديمقراطية والأباطيل وحقوق الإنسان. هذه النغمات اليهودية في العالم، آمنوا بأن لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله، ويعبدونه متضرعين إليه، مطبقين شرعه، الواجب واجب يفعلونه، والحرام حرام يتركونه، والآداب يتسابقون إليها، والأخلاق يتنافسون فيها، والله ما يمسون أو يصبحون إلا وهم أكمل الخلق وأعز البشرية وأطهر وأصفاها. لعلي واهم، أقسم بالله الذي لا إله غيره ما كان إلا هذا. هل هناك مثال لهذه الحال؟ نعم، التاريخ وإن شوهوا وإن ماذا أقول فيه، بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، لما سادوا وحكمونا في الشرق والغرب عبثوا بتاريخ الإسلام فلطخوه وشوهوه، وهذا كله لا يجديهم شيئا لأننا عالمون. أقول كيف كانت هذه الديار قبل الإسلام؟ الجزيرة العربية، شبه الجزيرة، شرقها في أيدي المجوس ينكلون بهم ويضطهدونهم، شمالها في أيدي الروم يبعثون ويفعلون ما شاءوا فيهم، الجنوب في يد من؟ الأحباش. أليس هو هذا؟ لا دولة ولا سلطان ولا أمة ولا كرامة ولا ولا ولا، وهم يعبدون الأصنام والأحجار ويغيرون إغارات شنعة على بعضهم بعض، يسلبون منك كل شيء، والقوي هو الذي يأخذ ويحصل على ما يريد. مضوا على هذا قرون، وأراد الله عز وجل أن يري البشرية آياته فيهم، فنبأ محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله في مكة في أم القرى وعاصمة العواصم، أم القرى، وثبت في مكة 13 سنة وهو يدعو هذه الأمة إلى التوحيد فقط، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد فرضت الصلاة في السنة 10، فصلى بالمسلمين 3 سنوات في مكة، وما عدا الصلاة فلا فريضة أخرى، 10 سنين. ثم انتقل إلى المدينة مهاجرا، ودبر الله له ذلك وهياه 10 سنوات فقط بعد هجرته بالعد. أصبحت هذه الديار عبارة عن جنات، والله لتمشي المرأة من أقصى الجزيرة إلى أقصاها لا تخاف إلا الله. تبهتم؟ تمشي من نجد، تمشي من اليمن، تمشي من تبوك، من الشام، ليس معها أحد الله، ولا تخاف إلا الله، ولا يؤذي أحد، أمن معرفة البشرية، ولا صناعات ولا أدوات ولا ولا، فقط إيمان حق وصدق وتقوى الرحمن عز وجل. إذن وإن أصابتهم مجاعة أيام الحصار والحرب، لكن قلنا بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا كان الرسول يوزع الفضة في ماذا؟ في الحجور. إذن وانتشر الإسلام 25 سنة فقط، وراية لا إله إلا الله في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب وفي أقصى الشمال والجنوب. 25 سنة مدة ما تتهيلي بناء مصنع فقط حتى ينتج. وانتشر الهدى والخير في البشرية، وذاقت البشرية طعم الإيمان وطعم الإسلام في كل بلد دخلها الإسلام. هذه أكبر معجزة، أكبر آية على ما نقول، وإلا لا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أيضا. إذن بركات السماء قد تقول الأمطار، وقل أيضا الإلهامات الإلهية والعلوم والمعارف التي يغدقها الله على أوليائه فيصبحون أعلم أهل الأرض وهم كذلك. وبركات الأرض من النباتات والزروع والضرع وما إلى ذلك، بركات السماء وبركات الأرض. لو أنهم آمنوا واتقوا، هذه الجملة رويجة في العالم من اليابان والصين إلى البرازيل والأمريكان. يا أهل البلاد آمنوا واتقوا، تتحول دياركم إلى أنوار لا ظلام فيها، إلى طه وصفاء لا خبث ولا شر فيها، لا ظلم ولا اعتداء ولا ولا ولا، كأنهم يعيشون في الجنة دار السلام. ومثال أو آية أخرى قريبة هذه ما تنكرونها، وحسا وحاشاكم أن تنكروا. لما هبطت أمة الإسلام واستولى على ماذا حكمها ونظامها الشرق والغرب، وانتهينا وعدنا أذلة منبوذين فقراء مساكين في الشرق والغرب، الممالك الهندية استولت عليها بريطانيا بواسطة تجار فقط، شمال أفريقيا عزة الإسلام، أذلهم الله وسلط عليهم إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. الشرق هذا كله داسته بريطانيا، وانسحب ذلك النور وانطفأ وعادت الجاهلية، الربا، الزنا، الخيانة، سفك الدماء، العبادة الوثنية، يعبدون القبور والأولياء، لا إله إلا الله، ظلام كامل. وليسمح لي أهل بلدنا هذه، حدثوني كان الرجل يأتي البدوي ينزع الباب من بيته ويبيعه في السوق ولا يتكلم، سمعتم؟ يأتي اللص والمتلصص القوي يأخذ باب المنزل ويبيعه في السوق ولا تقول تقتل، خوف لا حد له. وتمضي الأيام ويشاء الله عز وجل وبلغوا أن يقيم الحج على البشرية كلها، فجاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن من آل سعود، كان لاجئا في الكويت هاربا، فدخل الرياض مع مجموعة من الصالحين، أرباهم وذكاهم وهيأهم وأعلن عن دولة الإسلام. أراي لا إله إلا الله، أي لا يعبد تحت ظل هذه الراية إلا الله، لا عبد القادر ولا البدوي ولا الحسين ولا فاطمة ولا محمد رسول الله، أي لا يتابع ولا يمشى وراء أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يطهر هذه الأرض، وأدركنا والحمد لله بعضها، والله في باب التمار سكنت بمرأتي وأولادي في بيت بلا باب، أي أمن أعظم من هذا؟ خرقة فقط على الباب. وهذا لا تعجبوا له، باعة الذهب والفضة والملايين يسبلون على أبوابهم خرق بيضاء ويذهبون إلى بيوتهم. أمن هذا وإلا ماذا؟ كيف تحقق هذا؟ عنده جنرالات الحرب، عنده آلات، عنده السحر، فقط غرس في نفوس المواطنين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقام حدود الله عز وجل، فشاهدت هذه الديار أمنا وطهرا وصفاء. والله ما عرفته البشرية إلا على عهد رسول الله وأصحابه والتابعين، أي القرون الثلاثة الذهبية، لتعرفوا أن متى آمن أهل القرية واتقوا أعطاهم الله ما وعدهم في أي مكان كانوا. والله لو أن أهل قرية، ما هي مدينة، قرية صغيرة، يؤمنون ويتقون الله عز وجل، إلا أصبحوا آية للعالمين في طهرهم وصفائهم وصدقهم وكمالهم، ولا يتخلف هذا أبدا، لأنه نظام سنن لا تتخلف، مثل الطعام يشبع وإلا لا، أو أصبح ما يشبع، مضى عليه آلاف السنين، الماء يروي وإلا لا، أظن أصبح ما يروي الماء، تغير، النار تحرق وإلا لا، أصبحت ما تحرق، أرمي نفسك فكأنها برد، الحديد يقطع وإلا ما يقطع، يقطع السنن هذه وإلا لا، من جعل الحديد يقطع والنار تحرق والماء يروي الطعام يشرب؟ أمي وإلا أبي، من جعل هذا؟ أليس الله خالق الكل ذي سنن لا تتبدل وإلا لا؟ فكذلك سننه، أيما أهل قرية أو بلد آمنوا حق الإيمان واتقوا الرحمن كما ينبغي أن يتقى، إلا ماذا يفعل بهم؟ يعزهم، يطهرهم، يسعدهم في الدنيا قبل الآخرة. وبالعكس، أيما إقليم، أمة، قرية يعرضون عن إيمان بالله أو يؤمن إيمان تقليدي لا معنى له، ولا يتقون الله بفعل الواجبات ولا بترك المحرمات، إلا وأذلهم الله وأصابهم من الغش والبلاء والمحن ما نشاهد بأعيننا في العالم بأسره. كلام الله هذا وإلى ماذا؟ اسمع هذا الخبر العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا، ما آمنوا، فجروا وفسقوا، فأخذناهم بسبب كسبهم وما كانوا يكسبون. معاشر المؤمنين والمؤمنات، الإيمان الذي دعا تعالى إليه عرفتموه؟ الإيمان أن تؤمن موقنا أن الله عز وجل خلقك ووهبك حياتك وكل ما تملك، وأنه تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء، وأنه السميع العليم. قل أين شئت، في قعر البحر، في قعر البير، كلمة يسمعها والله لا تخفى عنه، سرك وما تضمره في نفسك يعلمه أكثر مما تعلم أنت، يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى، على كل شيء قدير، ما هناك شيء يعجز الجبار عز وجل. رحيم بخلقه، بالحيوانات، بالكائنات كلها، ولولا رحمته ما كانت البشرية ولا عاشت. هذا الذي يسمع ويبصر وتؤمن بأنه لا يعبد إلا هو، هذا الإيمان. أضف إليه تقواه تعالى، أي الخوف منه، والخوف منه هو الذي يحملك على أن تتقيه. بما نتقي ربنا؟ بما نتقي خوفه وغضبه؟ نتقيه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، كيف نطيع الله ورسول، ما عرفنا؟ نعم، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أوامر الله ويعدها بأصابعه، أمرا بعد أمر، من الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج إلى الرباط إلى الجهاد إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى صلة الأرحام إلى الأخوة الإيمانية إلى يحفظها حفظه. ويطيع الله في ذلك ويؤدي تلك الواجبات ونفسه مطمئنة وقلبه مشتاق إلى ربه، ويعرف ما حرم الله وأبغضه وكرهه إلينا وتوعدنا بالعذاب عليه ووضع له حدودا في الدنيا تقام على صاحبها، من الربا والزنا إلى الكذب إلى الخيانة إلى الغش إلى الخداع إلى المنكر، يحفظها كما هي ليتجنبها ولا يراه الله عز وجل يفعل شيئا منها. ومن رحمته تعالى أن من زلت قدمه وأعماه الشيطان وغره ووقع في معصية، إذا استيقظ واستفاق أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله، يصرخ يومين ثلاثة يبكي، ينمحي ذلك الأثر نهائيا ويبقى ذلك الصفاء. هل تعرفون كيف يتحقق هذا يا شيخ؟ ابكي وإلا أصرخ، ما يتحقق هذا أبدا. أمة هبطت تمزقت تلاشت الحروب بينها والفتن فيها، كيف يتوبون كيف يعودون؟ الجواب والله لا من السهل ومن اليسر ومن الرفق، فقط نريد أن نطهو ونصفو ونكمل. وحينئذ يا أهل القرية يا أهل قريتنا يا أهل الأحياء في مدينتنا، أردنا أن نرجع إلى الله من يوم الجمعة المقبل إذا مالت الشمس إلى الغروب ودقت الساعة السادسة مساء، لا يبقى رجل ولا امرأة ولا طفل خارج المسجد. دقت الساعة، اغتسل تطهر البس ثيابك النظيفة، احمل أولادك على ظهرك أو على سيارتك وأتي بأمك أو بزوجتك. النساء وراء ستارة في المسجد أو عند بابه إذا المسجد ضاق وما اتسع، والأولاد كالملائكة نصففهم للصلاة ثم للعلم والفحول. صلينا المغرب، يجلس لنا عالم وربي يعلمنا الكتاب والحكمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكي أنفسنا، يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. سمعتم؟ أسألكم بالله الذي لا إله، يا عقلاء، هل هذا يكلفنا مال؟ يكلفنا شقاء؟ يكلفنا عذاب؟ يكلفنا ماذا؟ واعلموا وقد عرفتم سنن الله، لو يجلس أهل القرية أهل الحي هذا المجلس الذي بينا 40 يوما لم ترى فاحشة بينهم ولم ترى سوءا ولا ظلما يصدر بينهم، فكيف إذا استمر ذلك الوضع العام والعامين الثلاثة؟ كيف يصبحون كالملائكة في السماء؟ ومن ثم فلا خوف ولا جوع ولا عري ولا بلاء، وإذا رفعوا أيديهم للسماء استجاب الله، وإذا غزوا فتحوا والله ناصرهم ومؤيدهم، وتذهب مظاهر الضعف أيضا، يصبحون أقوياء صناع قادرين على كل شيء. هذا هو الطريق. كم سنة ونحن نبكي ونكتب ولا استجابة. واعلموا أن الأحزاب والتكتلات والحرب والتكفير والقتال والله لا يجلب إلا البلاء، والله لا يحقق هدى ولا خير أبدا. وجربناهم، صاحوا في كم بلاد ضربوهم وزاد البلاء وزاد الفقر والعذاب. الطريق الوحيد أن نؤمن حق الإيمان وأن نتقي الرحمن بعد علمنا بمحابه وفعلها ومكاره وتركها. وهذا الطريق هو المسجد كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق إن نريد هذا. وإذا أهل قرية منهم جماعة رفضوا هذا، أخرجوهم من القرية، أهجروهم، لا نتكلم معهم ولا نتعامل. بلغوا هذه الرسالة يا عباد الله، يثيبكم الله ويجزيكم خيرا.